قد اختلفوا في توريث الإخوة مع الجد، فلعلماء السلف والخلف مذهبان. المذهب الأول مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومعه جمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، منهم ابن عباس وكثير من الصحابة كما تقدم لنا، يرون أن الإخوة لا يرثون مع الجد، وأن الجد يحجبهم كما يحجبهم الأب. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ لأن ابن الابن بالاتفاق إذا لم يوجد الابن فإنه يحل محله، وأما أبو الأب فجمع من الصحابة يرى أنه يحل محل الأب إلا في بعض مسائل، في كونه إذا كان مع الأم فإنها تأخذ الثلث ولا يحجبها إلى ثلث الباقي كما تقدم. القول الآخر، المذهب الثاني، وهو قول زيد بن ثابت وجمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن بعدهم من التابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، على أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معه، فعلى المذهب الأول إذا وجد في المسألة جد وإخوة أو أخوات أشقاء أو لأب فإن الجد يحجبهم ولا يرثون معه، أما الإخوة لأم فبالاتفاق على أن الجد يحجبهم، وعلى هذا القول لا نحتاج إلى بحث في كيفية الميراث، بل الإخوة محجوبون بالجد، فسواء كان معهم صاحب فرض أو لم يكن معهم صاحب فرض لا ميراث للإخوة والأخوات مع الجد، فأي مسألة ترد على هذا لا يأخذ الإخوة ولا الأخوات مع الجد شيئا، يأخذ صاحب الفرض فرضه وما بقي يكون للجد أو يفرض له كما يفرض لهم، فهو صاحب فرض وإن بقي شيء فهو معصب كتعصيب الأب. على المذهب الآخر نحتاج إلى نظر في توريث الإخوة مع الجد وفي حالات وفي مسائل لا بد من دراستها ومن محاسن المذهب الأول أنه مضطرد مهما وجد الأخ والإخوة الإخوة والجد ورث الجد واحجب الإخوة بالجد وهذا مضطرد. ومن المآخذ على المذهب الثاني الذي هو توريث الإخوة مع الجد أن من قال بذلك اختلفوا في كيفية توريث الجد مع الإخوة اختلافا كثيرا، كما أنه لا يضطرد وقد يخالف بعض المسائل المعروفة من قبل. فلذا من المآخذ على هذا المذهب أنه غير مضطرد وأن أهله مختلفون كذلك في كيفية التوريث. وأن هناك حالات متعددة متميزة في صفة التوريث، والحال تختلف بين أن يكون معهم صاحب فرض أو لا يكون معهم صاحب فرض، كما تختلف الحال بين أن يكونوا مثلي الجد أو أقل من مثليه أو أكثر من مثليه، وبين أن يكونوا أشقاء أو لأب أو أشقاء ولأب، وبين أن يكون جد وأخت شقيقة وإخوة لأب، فمسائل توريث الإخوة مع الأب مع الجد متعددة وشائكة. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم أجرأكم على النار أجرأكم على الفتيا في الجد والإخوة. وتمنى عمر رضي الله عنه لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عن مسائل من باب الجد والإخوة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال على القول بأن الجد لا يسقط الأخوة، ما هي صفة إرثهم معه؟ قال رحمه الله: الجواب للجد مع الإخوة إحدى حالتين، المسألة التي يكون فيها جد وإخوة لا يخلو من حالتين: إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا يكون معهم صاحب فرض، يعني يكون جد وإخوة فقط، هذه حالة، أو جد وإخوة وصاحب فرض. صاحب فرض من هو؟ قد يكون زوج، قد يكون زوجة، قد يكون بنت، قد يكون جدة، قد يكون أم، وهكذا. وموضوع درسنا اليوم إن شاء الله الجد مع الإخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض، كانوا وحدهم جد وإخوة. قال رحمه الله: للجد مع الإخوة إحدى الحالتين، الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، وهذا موضوع درسنا اليوم. الثانية أن يكون معهم صاحب فرض، وعلى كلا الحالين إما أن يجتمع معه الصنفان، يعني الأشقاء أو لأب، الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، أو ينفرد معه، أن يكون مع أن يجتمع معه الصنفان الإخوة الأشقاء والإخوة لأب دون أو، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، هذا اجتماع الصنفين، أو ينفرد معه أحدهم الذين هم الأشقاء أو لأب. هنا كلمة أو بدلها واو العطف، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، هؤلاء هما الصنفان. إذا لم يكن سؤال، إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض، فكم حالة للجد مع الإخوة؟ إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض، يعني كانوا جد وإخوة فقط، فكيف توريث الجد معهم؟ قال: له معهم ثلاث حالات للجد مع الإخوة إذا كانوا وحدهم، ثلاث حالات وهي يسيرة والحمد لله لا تخف. ثلاث الحالات هذه بالنظر لعدد الإخوة، الجد واحد، لكن بالنظر لعدد الإخوة لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون الإخوة أقل من مثلي الجد، أو أن يكون الإخوة مثلي الجد، أو أن يكون الإخوة أكثر من مثلي الجد. أقل من مثليه، مساو لمثليه، أكثر من مثليه، هذه حالاته، هذه الثلاث. أقل من مثليه، مساو لمثليه، أكثر من مثليه، ثلاث حالات تدركها بعقلك، لأنها لا تخلو من هذه الثلاث الحالات، مهما اجتمع الجد والإخوة لا يخلو، إما أن يكون الإخوة أقل من مثلي الجد، أو أن يكون الإخوة مثلي الجد يعني بعدده مرتين، أو أن يكون الإخوة أكثر من مثلي الجد. وكأن أصحاب هذا القول رضي الله عنهم ورحمهم نظروا إلى الجد إكراما لخاطره، لأن أولئك القسم الأول أكرموا الجد إكراما كاملا بأن لم يجعلوا للإخوة معه نصيب، هؤلاء جعلوا للإخوة معه نصيب لكنهم راعوا خاطره، شيخ كبير له حق الشيخوخة وحق الأبوة، قالوا نختار له الأفضل في الثلاث الحالات، حالة يكون الأفضل لهذا الشيخ الكبير المقاسمة، وحالة يكون الأفضل لهذا الشيخ الكبير يأخذ ثلث المال وينصرف، وحالة الثالثة يستوي فيه له الأمران، فيقال قاسم أبناء ابنك. المقاسمة أفضل له، عدم المقاسمة أفضل له، يستوي له الأمران. متى تكون المقاسمة أفضل له؟ متى تكون المقاسمة أفضل له؟ تكون المقاسمة أفضل له إذا كانوا أقل من مثليه، وتكون يكون ثلث المال أفضل له إذا كانوا أكثر من مثليه، ويستوي له الأمران إذا كانوا مثليه. قال له معهم ثلاث حالات: الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وينحصر ذلك في خمس صور تدركها بعقلك، لا تخف من كثرة العدد، إذا كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة خير له، وهذه الصور الخمس بينه والحمد لله، امش بها بالتدريج: جد وأخ، أيهما أفضل له، الثلث أو المقاسمة؟ لا شك المقاسمة أفضل، لأنه بالمقاسمة يأخذ النصف. جد وأخت، أيهما أفضل له؟ لا شك أن المقاسمة أفضل له، لأنه سيأخذ الثلثين والأخت تأخذ الثلث. جد وأختان، لا شك أن المقاسمة أفضل له، لأنه سيأخذ النصف وتأخذ الأختان النصف الثاني بينهما. جد وثلاث أخوات، جد وثلاث أخوات سيأخذ اثنين من خمسة، والاثنان من خمسة أكثر من الثلث. جد وثلاث أخوات سيأخذ اثنين من خمسة، جد وأخ وأخت، المسألة الحالة الخامسة، جد وأخ وأخت سيأخذ اثنين من خمسة كذلك، لأن المسألة نقول من خمسة للجد اثنين وللأخ اثنان وللأخت واحد. إذن ضابط هذه الحالات الخمس أن يكون الإخوة أقل من مثلي الجد، كيف يكون أقل من مثلي الجد؟ يعني لا يكون بعدده مرتين بل يكون أقل، وصور هذه هي خمس، جد وأخ، الأخ أقل من مثلي الجد يعني مثل الجد، جد وأخت كذلك، جد وأختان كذلك، جد وثلاث أخوات كذلك، جد وأخ وأخت، هذه الخامسة. هذه الصور الخمس المقاسمة خير للجد، لأنه إما أن يأخذ نصف في مسألتين ويأخذ ثلثين في مسألة ويأخذ اثنين من خمسة في مسألتين، هذه خمسة. جد وأخ، جد وأخت، جد وأختان، جد وثلاث أخوات، جد وأخ وأخت. الوسط تكون المقاسمة وثلث المال سيان في حقه، تستطيع أن تستنتجها من هذا العدد. جد مثلا، جد وأخوان أيهما أفضل له، المقاسمة أم الثلث؟ سيان. إن قاسم أخذ واحد من ثلاثة، وإن أخذ الثلث أخذ واحد من ثلاثة. جد وأخ وأختان، جد وأخ وأختان أيهما أفضل له؟ سيان. جد وأربع أخوات أيهما أفضل له؟ سيان، لأن أربع الأخوات مثلي الجد، أختان وأختان وجد سوا سوا، إن قاسم أخذ اثنين من ستة، وإن أخذ الثلث أخذ اثنين من ستة، وهذه مسائل المقاسمة، استواءه مع الثلث في ثلاث مسائل فقط. جد وأخوان، جد وأخ وأختان، جد وأربع أخوات، لأن ضابط هذه أن يكون الإخوة مثلي الجد، جد وأخوان مثليه، جد وأخ وأختان مثليه، لأن رؤوس الأخوات الاثنتان مقابل ذكر، وواحد أخ ذكر واثنتان أنثيان سوى ثلثان وثلث مع الجد، جد وأربع أخوات كذلك، أختان وأختان وجد متساوية، جد وأربع أخوات. في هذه الحال قالوا يستوي للجد المقاسمة وثلث المال، ويعبر عنها الفرضيون رحمهم الله بالمقاسمة ليستريحوا من التأصيل والتصحيح وما إلى ذلك، لينظر عدد الرؤوس وتجعل المسألة من عدد رؤوسهم. إذا كانوا جد وأخوان نقول المسألة من ثلاثة لكل واحد واحد، جد وأخ وأختان المسألة من ستة، للجد اثنان وللأخ اثنان وللأخوات لكل واحدة واحد، جد وأربع أخوات المسألة من عدد رؤوسهم، رأس الجد باثنين والأخوات أربع من ستة، ولذا عبر عنها الفرضيون رحمهم الله في هذه الحال بالمقاسمة. إذن الحال الأولى تكون المقاسمة خير له، لأنه سيأخذ أكثر من الثلث فهم أقل من مثليه. الحال الثانية يستوي له الأمران لأنهم مثله، لأنهم أصبحوا مثليه سوا سوا. الحال الثالثة هذه لا تستوحش منها، لا حصر لها، لا حصر لها، والأمر فيه سهل، ما داموا أكثر من مثلي الجد فيأخذ الثلث ويتوكل على الله ويستريح من المقاسمة وتجميع الشباب، قد يكون بعضهم شيب وبعضهم شباب وبعضهم له ولي وبعضهم ولي نفسه، وهكذا يتعب الشيخ الكبير في تجميعهم يأخذ الثلث ويستريح ويريح. وهذه لا حصر لها، لأنه لا يمكن حصر العدد. جد وأمثلتها كثيرة، صور لها ما شئت، بشرط أن يكون الإخوة أكثر من مثلي الجد. جد وأخوان وأخت، جد وأخوان وأختان، جد وأخ وخمس أخوات، جد وأخو جد وأخ وثلاث أخوات أكثر من مثليه، جد وخمسة إخوة، جد وخمسة عشر أخت، جد وثلاثون أخ، يصير إلى ما لا نهاية له، أن الأب قد يكون عنده من الزوجات ذات الولادة التي رغب الرسول صلى الله عليه وسلم فيهن: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وربما يكون عنده شيء من الإماء، فيكون عنده من الأولاد يكون إخوة لهذا الميت 20 و30 و40 و50 وما إلى ذلك. ولهذا قال العلماء في هذه الحال مسائله لا حصر لها، إذا كانوا أكثر من مثلي الجد فلا حصر لها، تستطيع أن تقول الإخوة 50 ما بين ذكر وأنثى، فلا شك أن أخذه ثلث المال خير له من مزاحمة هؤلاء الأولاد. إذن وإن تعددت المسائل والتقسيمات فالمسألة بحمد الله سهلة علميا وعقليا، خذها على السواء. كانوا أقل من مثلي الجد فكونه قاسم خير له، لأنه سيأتيه أكثر من الثلث، كونهم مثلي الجد سيان، كونهم أكثر من مثليه كونه يأخذ الثلث ويستريح خير له. وهذه الحالة الأولى التي يكون الجد مع الإخوة لا يشاركهم صاحب فرض، نرجع إلى الكتاب، يقول: إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض فكم حالة للجد مع الإخوة؟ الجواب: له معهم ثلاث حالات. الحال الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وينحصر ذلك في خمس صور، خمس صور يعني من المسائل: جد وأخ، لأنه في هذه الحال سيأخذ ماذا؟ النصف، والنصف خير له من الثلث. جد وأخت سيأخذ الثلثين. يقول: جد وأخ المسألة من اثنين للجد واحد وللأخ واحد كالجدول رقم ألف. جد وأخت المسألة من ثلاثة للجد اثنان لأنه ذكر وللأخت واحد كالجدول رقم ب. ثلاثة: جد وأختان المسألة من أربعة من عدد رؤوسهم للجد اثنان وللأختين لكل واحدة منهما واحد. قال كالمثال جدول ألف والصحيح جدول باء، عدلها، أن جدول باء هو الذي فيه جد وأختان في الصفحة الثانية. أربعة، الصورة الرابعة، جد وثلاث أخوات من خمسة، للجد اثنان ولكل واحدة واحد، قال كمثال الجدول باء والصحيح ألف، لأن ألف هو اللي فيه ثلاث أخوات، أخت أخت أخت، ثلاث أخوات، والجد أخذ اثنين من خمسة، خير له من أن يأخذ الثلث. خمسة، جد وأخ وأخت، المسألة من خمسة، للجد اثنان وللأخ اثنان وللأخت واحد، وضابط ذلك أن يكون الإخوة أقل من مثلي الجد. صحيحة عندك، أن يكون الإخوة، اسم يكون الإخوة، أقل خبر يكون من مثلي، ما هم مثل، من مثلي الجد. الحال الثانية، أن تستوي له المقاسمة وثلث المال ويعبر عنه بالمقاسمة، المقاسمة أفضل وأيسر، لأجل أن ننظر إلى عدد الرؤوس ونجعل المسألة من عدد الرؤوس. ويعبر عنه بالمقاسمة، وينحصر ذلك في ثلاث صور لا رابع لها. إذا كانوا مثلي الجد فهي ثلاث مسائل فقط. الأولى، جد وأخوان، المسألة من ثلاثة، للجد واحد ولكل واحد من الإخوة واحد، مثل الجدول باء. المسألة الثانية، الصورة الثانية، جد وأخ وأختان، انتبه هنا غلط في الجدول، غلط مطبعي، جد وأخ وأختان، المسألة من ثلاثة وتصح من ستة، تجعلها من ستة من أول الأمر، لأن قلنا من عدد الرؤوس، اشطب على الخمسة واجعلها ستة، وأعطي الجد اثنين كما هو معطى، وأعطي الأخ اثنين كما هو مذكور، والأخت واحد، واكتب حدرها أخت ثانية تأخذ واحد. كما بين كتابة، وإنما الغلط في الجدول فقط، بدل الخمسة تجعله من ستة. وتعطي الجد اثنين، وتعطي الأخ اثنين، وتعطي الأخت واحد، وتعطي وتكتب أخت أخرى وتعطيها واحد، ولكل أخت واحد كما في الجدول ألف، ماشي. هذا الصورة الثالثة، جد وأربع أخوات، جد وأربع أخوات، المسألة تصح من ستة، لأن أربع الأخوات أربعة رؤوس، والجد برأسين تكون من ستة، للجد اثنان ولكل واحدة واحد، وضابط ذلك أن يكون الإخوة مثل الجد، مثل الجدول رقم باء. الحال الثالثة، ليست هذه صورة ثالثة، هذه حال، إن الأحوال قلنا لا تخلو من ثلاث حالات، أقل من مثلي الجد. مثلي الجد الحالة الثالثة أن يكونوا أكثر من مثلي الجد. الحالة الثالثة أن يكون ثلث المال أحظ له لأنهم أكثر من مثليه، لو قاسمهم ربما ما جاءه إلا واحد من 50، وإذا أخذ الثلث فهو خير له. أن يكون ثلث المال أحظ له، وضابط ذلك أن يكون الإخوة أكثر من مثلي الجد، وصور ذلك لا تنحصر، لأن الكثرة لا تنحصر، من واحد، من ثلاثة، أو من أخوين وأخت إلى ما لا نهاية له. لاحظ أن المسألة الجدول ألف في الصفحة اليمنى، هذا يريده للرقم 5 الصورة 5، جد وأخ وأخت، جد وأخ وأخت هي التي من 5، وأما الأولى من المسائل من الحالة الثانية فهي جد وأخ وأخ وجد وأربع أخوات وجد وأخ وأختان، جد وأخ وأختان للمثال ألف للمسألة الثانية من الحال الثانية. قلنا الحال الثالثة أن يكون ثلث المال أحظ له، وضابط ذلك أن يكون الإخوة أكثر من مثلي الجد، وصور ذلك لا تنحصر. مثال ذلك جد وخمس أخوات، جد وخمس أخوات، لا شك أن ثلث المال خير له، فنقول حينئذ المسألة من 3، المسألة من 3، للجد الثلث 1، والباقي 2 لخمس الأخوات غير منقسم عليهن، فنضرب رؤوسهن 5 × 3 ب15، هذا مصحها، يكون للجد 1 × 5 ب5، وللأخوات 2 × 5 ب10، وهن 5 لكل واحدة 2، كما في الجدول رقم ألف. مثال آخر، جد و3 إخوة، المسألة من 3 وتصح من 9، المسألة من 3، للجد 1 وللإخوة 3 لهم 2 الباقي. ننظر إلى رؤوسهم، رؤوسهم 3 وسهامهم 2 غير منقسم، نضرب رؤوسهم 3 في أصل المسألة 3 تصح من 9، نعطيهم، فنقول للجد 1 × 3 ب3، وللإخوة 3 × 2 ب6 لكل واحد منهم 2. وهنا قال كما في الجدول باء، والجدول باء كتب فيه جد جد أخت أخت أخت، والصحيح جد أخ أخ أخ، ليس بأخته، لأنه لو كان أخت ثلاثة أخوات كانوا أقل من مثليه، هنا ثلاثة إخوة أكثر من مثليه، صح هذه؟ جد وثلاثة إخوة، أخ أخ أخ. والجد قال رحمه الله لا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذوي الفروض، يعني كلما جاءنا جد ومعه إخوة وليس هناك صاحب فرض ننظر إلى خاطر الجد فنخيره، نقول ماذا ترغب يا أيها الشيخ، ترغب أن تقاسم أم ترغب الثلث؟ فهو ينظر في حاله، إن كانوا أقل من مثليه أو مثليه قال أقاسم، وإن كانوا أكثر من مثليه قال لا حظ لي في المقاسمة أعطوني الثلث. فإذا كان جد وإخوة فقط ولم يكن معهم صاحب فرض خيرناه بين حالتين، مقاسمة أم الثلث. متى يختار المقاسمة؟ إذا كانوا مثليه أو أقل من مثليه. ومتى يختار الثلث؟ إذا كانوا أكثر من مثليه. قال ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذوي الفروض، يكون الثلث هو حده الأدنى، إن حصل له زيادة عن الثلث فنود ذلك، وإن لم يحصل له فعلى الأقل لا تنقصوه عن الثلث. اقسم جد وأخ، وأيهما أفضل للجد في هذه الحال ثم اقسم. الأفضل له المقاسمة، وذلك أن نقول المسألة من اثنين، للجد واحد وللأخ واحد، في هذه الحال ماذا أخذ؟ النصف، فالمقاسمة خير له. جد وأخت أيهما أفضل للجد، المقاسمة أم الثلث؟ المقاسمة أفضل له، ونقول المسألة من كم؟ من ثلاثة، للجد اثنان وللأخت واحد. اقسم وأيهما أفضل للجد، المقاسمة أم الثلث؟ جد وأخوان هنا يستوي له المقاسمة والثلث، فنقسم على سبيل المقاسمة، نقول المسألة من ثلاثة، للجد واحد ولكل واحد من الإخوة واحد. جد وأخ وأخت وأيهما أفضل للجد؟ المقاسمة أفضل له، ونقول المسألة من خمسة، للجد اثنان وللأخ اثنان وللأخت واحد. جد وثلاث أخوات وأيهما أفضل للجد؟ المقاسمة، والمسألة من خمسة، للجد اثنان ولكل واحدة من الأخوات واحد، خمسة. جد وأربع أخوات وأيهما أفضل للجد؟ يستويان، والمسألة من ستة، للجد اثنان ولكل واحدة من الأخوات الأربع واحد، أصبحت ستة. جد وخمس أخوات، وأيهما أفضل للجد؟ المسألة من ثلاثة، ولا شك أن الثلث أفضل له. المسألة من ثلاثة، له واحد، وللأخوات اثنان، ورؤوسهن خمسة لا ينقسم عليهن، فنضرب رؤوسهن خمس بأصل المسألة ثلاثة، خمسة في ثلاثة بكم؟ بخمسة عشر. نعطيهم للجد واحد في خمسة بخمسة، لأن له الثلث، واحد من ثلاثة أو خمسة من خمسة عشر أو عشرة من ثلاثين، كل واحد له واحد في خمسة بخمسة، وللأخوات اثنان في خمسة بعشرة، لكل واحدة منهن اثنان. هالك عن جد وعشر أخوات، جد وعشر أخوات، وأيهما أفضل للجد؟ أولا نقول الأفضل للجد الثلث، إذن نقول المسألة من ثلاثة، ما دام فرضنا فيها ثلث، المسألة من ثلاثة، للجد واحد من ثلاثة، ولعشر الأخوات اثنان، لعشر الأخوات اثنان، لا ينقسم عليهن، لكن بينهما موافقة. هنا ما نضرب العشر الأخوات في الثلاثة، بينهم موافقة، عشر واثنان بينهما موافقة في النصف، يعني العشر لها نصف وهو خمسة، والاثنان لها نصف وهو واحد، فنضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، خمسة في أصل المسألة ثلاثة بخمسة عشر، للجد واحد في كم؟ بخمسة، خمسة، وللأخوات العشر واحد اثنان، للأخوات العشر اثنان في خمسة بعشرة، لكل واحدة منهن واحد. هالك عن جد وخمسة إخوة وعشر أخوات، وأيهما أفضل له، الثلث أم المقاسمة؟ لا شك أن الثلث خير له. إذن المسألة من كم؟ من ثلاثة. دائما إذا قلنا الثلث خير له أصلناها من ثلاثة، فنقول للجد واحد الثلث، وللإخوة والأخوات اثنان، اثنان. رؤوسهم كم؟ عندنا الإخوة كم؟ خمسة، والأخوات عشر. الإخوة خمسة بكم؟ بعشرة، لأن رأس الذكر بأنثيين، عشرة، والأخوات عشر، مجموع رؤوسهم عشرين. نضربها في أصل المسألة؟ لا، ننظر أولا بين الرؤوس والسهام، وجدنا السهام اثنين، ووجدنا الرؤوس عشرين، بين الاثنين والعشرين موافقة في النصف، الاثنان لها نصف وهو واحد، والعشرون لها نصف وهو العشرة، إذن نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ونعتبر جزء السهم، فنقول واحد في عشرين بعشرين، جزء السهم عشرون، عشرون نضربها في ثلاثة بكم؟ صحت من ستين، للجد واحد بعشرين بعشرين الذي هو الثلث، وللإخوة والأخوات اثنان في عشرين بكم؟ بأربعين، أربعين، ورؤوسهم عشرون، للأخ الذكر أربعة وللأنثى اثنان، وممكن أن نردها إلى عشرين، إلى لأن قلنا 60